التي يقدمها الزميل رضا عبد السلام. سبحان من خلق الإنسان فسواه فعدله، سبحان من خلق الإنسان من علق، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان الله العظيم. وصلاة وسلام على من قال له ربه في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل هذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من مسجد أبو يحيى بقرية ميت برة مركز كويسنا بمحافظة المنوفية. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم تلبية لدعوة كريمة من أهالي البلدة الكرام، وهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنتفيأ ظلال القرآن مع القارئ الشيخ محمد عبد البصير. Oh, سبحانه more.

اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكانت خيرا مستهل لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من مسجد أبو يحيى بقرية ميت برة مركز كويسنا بمحافظة المنوفية. والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الدكتور حسام الشتيحي مدير إدارة أوقاف كويسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت النبي الكرام وعلى الصحب الكرام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفهم في القرآن الكريم رجال. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير خلق الله في الأرض وفي السماء، أرسله ربه رحمة للعالمين هاديا إلى طريق الهدى والرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الجمع الطيب في هذا البلد الطيب، أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، نعيش مع كتاب ربنا ومع هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنعيش هذه الدقائق مع آية من كتاب ربنا. قال الحق في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولننظر في أحداثها مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي هذا الحديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فيقول، يحدثني عمي أنس بن النضر فيقول، يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين. هذا الرجل أنس بن النضر يكتب عهدا وميثاقا مع الله، فلننظر هل هو صادق أم لا. فيقول لرسول الله، لئن أشهدني الله قتالا مع المشركين لا يرين الله ما أصنع. فجاءت غزوة أحد وفيها ما فيها، فلما رأى فرار بعض المسلمين تقدم سيدنا أنس بن النضر إلى أعداء الله وقال، يا رب إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أعتذر عن أصحابي أنهم فروا عن رسول الله، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء أي مشركي مكة لأنهم حاربوا رسول الله. ثم تقدم نحو المشركين ودخل فيهم ضربا بالسيف وطعنا بالرمح حتى قتل شهيدا. يقول سيدنا أنس: والله ما عرفه أحد من كثرة القتل والتمزيق والتمثيل بجسده، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه أي بعلامات في أطراف أصابعه. يقول سيدنا أنس: كلنا يرى أن هذه الآية نزلت في سيدنا أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنه قال: لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، فصدق ما عاهد الله فصدقه الله. وهذه الآية لها وقفة أخرى مع سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. يقول: كنت أقرأ هذه الآية وأسمعها من رسول الله كثيرا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حينما كلف سيدنا زيد بجمع القرآن في مصحف واحد قال: أنا أعرف جيدا أن هذه الآية من كتاب ربنا، ولم أجدها مع أحد إلا مع سيدنا خزيمة بن ثابت. وكان سيدنا زيد لا يكتب آية من القرآن إلا إذا شهد بها اثنان من الصحابة، ولكن هذه الآية مع سيدنا خزيمة وحده. فقال له الصحابة: إن شهادة سيدنا خزيمة بشهادة رجلين من صحابة رسول الله. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يشتري فرسا من السوق مع أحد من الأعراب. البيع والشراء قديما كان بالكلمة، حتى على عهد قريب مع آبائنا وأجدادنا كانت كلمة المسلم أحسن. كان الزواج بكلمة، والبيع بكلمة، والشراء بكلمة، والشهادة بكلمة. وهذا هو حال المسلم الصادق مع الله، لا يكذب أبدا. سيدنا خزيمة يقول: رأيت الناس يقفون مع رسول الله وهو يتبادل الحديث مع أعرابي. الرسول اشترى الفرس من أعرابي وقال له: تعال معي إلى البيت لأعطيك الدنانير. فذهب الرسول ومشي الأعرابي خلفه، فجعل الناس يأتون إلى الفرس ولم يعرفوا أن رسول الله قد اشتراه، فأخذوا يساومون الأعرابي ويزيدون في الثمن، فطمع الأعرابي في زيادة الثمن فأراد أن يبيعه إلى أحد غير رسول الله. فنادى على رسول الله وقال: يا محمد، صلى الله عليه وسلم: هل اشتريت الفرس أم أبيعه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني قد ابتعته. ابتعته أي اشتريته. قال له: أنت لم تشتري هلم شاهدا. اديني شاهد يشهد شهادة على انك بعت واشتريت. فصمت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأتى سيدنا خزيمة وقال: أنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاع أي اشتراه. نظر إليه النبي وقال له: على ما تشهد؟ قال سيدنا خزيمة: يا رسول الله، نصدقك في الوحي من السماء يأتيك في ساعة من ليل أو نهار، ونكذبك في ثمن فرس، أشهد أنك قد ابتعت. حينما أرادوا جمع القرآن وجدوا هذه الآية عند سيدنا خزيمة وحده، فوضعوها في المصحف بشهادته وحده، لأن شهادته بشهادة رجلين من صحابة رسول الله. هؤلاء هم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمتي الحق والهدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضللين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الدكتور حسام الشتيحي، مدير إدارة أوقاف قويسنا، وكانت ضمن هذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من مسجد أبو يحيى بقرية ميت برة، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. وهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنرفع أكف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى مع المجتهد الشيخ عبد الرحيم دويدار. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أملك واجمع شملك ووفق ولاة أمرنا يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب يا من إذا قلت يا إذا قلت يا مولاي لبّاني وقال أقبل وقال أقبل فإن العفو من شاني عصاك تسدوني أنساك تذكرني عصاك يقتلني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. يا أيها المختار المختار من خير الورى خلقا خلقا وخلقا بالكمال بالكمال توحدا ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول لمدحه والله الله الله ليشاهد صلى الله صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، وكانت خير مختتم لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من هنا من مسجد أبو يحيى بقرية ميتبرة مركز كويسنا بمحافظة المنوفية. رب اجعلني مقيم الصلاة.